جبتهم والقلب يملأه اعتزاز لا تشتهي نفسي لذائب ناقصات لما اشتهيتم اشتهيت مثلكم لكن أهدافي ستبقى خالدا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الإمام المتقين وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فموضوعنا في هذه الرسالة تحت همسات حانية في أذن ابنتي الغالية، وهذه الرسالة تحمل عنوان ابنتي الغالية انتبهي أن تكوني ساقطة، انتبهي أن تكوني ساقطة. أسأل الله أن يحفظك من أمامك ومن خلفك وعن يمينك وعن يسارك. وهذا هذا الموضوع خاصة لشريحة غالية من بناتنا، لأنهم تحت مظلة لا إله إلا الله ومن يحسبون على الإسلام. ولكن قد تسألني تكون هذه كلمة كبيرة جدا، من أخذتها؟ كيف تكون الفتاة المسلمة ساقطة؟ أخذتها يا ابنتي الغالية من شاب أسأل الله أن يرده إلى الله ردا جميلا. لما يعني أخذت وأبحث معهم حين ذهابي إلى إلى إلى بعض المجتمعات، ثم تجد بعض الرسائل حينما لأن الإيمان عظيم والتوبة مفتوحة، ثم لما تتحرك التوبة عند الفتاة والعودة إلى الله عز وجل تبدأ تعطين أرقام الذي كان يتعبهم بالاتصالات أو المعاكسات. فمن ضمنهم من يقول يا شيخ لا أخفيك، ما تجر معنا ومع المعاكسين إلا ابنة ساقطة، ونحن نتعامل معهم يا شيخ مثل العلكة. تعرف العلكة؟ إيش معنى العلكة؟ قال العلكة يا شيخ أن إذا ذهب طعمها نركلها برجون ننشوتها. ولما تآلمني إيش معنى الطعم؟ الطعم هو العفة، هي عفة الفتاة أو عرض الفتاة، فهو يبحث عن هذا الطعم أو عن هذه اللذة، فإذا قضى وعياذا بالله شهوته ركل هذه الفتاة وبحث عن فتاة غيرها. ولذلك نجد من بعض المعاكسين تجد من معه بأرقام لا تعد ولا تحصى. وللأسف للأسف يوم أن أقول فتاة كانت على اتصال معي قبل فترة وهي تريد العودة إلى الله، يا بناتي فوجئت منها بلسانها وبأنها على علاقة مع 200 شاب، 200 عبر الواتس وعبر الشات وتويتر، كل حتى أنها تقول يا شيخ وإني أوهم كل شاب أني معه. منين بدأت هذه الأمور وأسباب هذه المستنقع القدر حقيقة، أن من فتاة يعني تجر وراء هذه العلاقة المحرمة؟ أولا فهذا دلالة على عدم مراقبتها لله عز وجل، وذلك تجد أنها تغتنم لحظات ما يرى فيها أحد، لكن نسيت أن الله الذي خلقها يراها ويطلع عليها، نسيت أن هذه اليد التي ترقم بها أو تمسك السماعة بها أو تتصل أن الله عز وجل سائلها عنها. يقول سبحانه اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. أتذكر فتاة تتصل بي قبل يعني عقد قرانها يعني بشهر أو، وهي تتصل وفي ألم لا يعلمه إلا الله، تقول يا شيخ الحق علي، أنا الآن لا أخفيك يا شيخ أنا كنت على علاقة مع شاب، والآن هذا الشاب يساومني على عرضي، يقول إن لم أخرج معه سيخبر أبي وإخواني بعلاقتي معه، وأنا الآن يعني أيام معدودة سأقتنن بشاب وأتزوج، والآن أخشى على نفسي من الفضيحة. طيب لما الذي جعلها في هذا المستنقع أو هذا الأمر العظيم حقيقة. طيب سألت كيف عرف أبوك، كيف يعرف أبوك؟ قالت لا يا شيخ أنا اللي أخبرته، لأنها سبحان الله العظيم هذا الذي يتصل ويريد الزواج بالهاتف هذا كذاب، وكما يقول وحدهم قال والله يا شيخ لو ما في الأرض إلا هذه الفتاة لن أقترن بها، فمن خانتني خانت يعني اتصلت عجلة تتصل على غيري، مستحيل يا شيخ. فهي هذه على طيبتها يعدها بالزواج والكلام الفاضي والكلام المخادع، فتعطيه البيت وتعطيه اسم أخوها وأبوها، وإذا به يأخذها ورقة يستفيد منها يوم أن ترفض الخروج معه. سألت هل طلعتي معه؟ قالت يا شيخ للأسف نعم طلعت معه، نعم طلعت معه إلى مكان فلاني، والآن الآن الله على زوجها قال وتشهد أرجلهم، ستشهد هذه الأقدام بهذه المعصية. الليل وإذا كنت في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إلا الذي خلق الظلام يراني، اللي تغتنم ظلام الليل وتعاكس وترقم وتتصل في هذا المستنقع القذر لم تعلم أن الله يراها ويطلع. يقول عز وجل يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. نعم إنه أمر عظيم. عمي الإحصائية بناتي أن لا أشوف، الحمد لله زال الأمة فيها خير وبناتنا فيهم خير، وهذه رسالة لأني ما أخاطب ما يسمعني إلا داعية إلى الله عز وجل، وباب التوبة مفتوح. لكن في أمر يعلم، أرى أن الأمر الوضع مع وسائل أو قنوات الاتصال التي ملأت الساحة الآن بدأت تستغل في معاصي الله، مع أنها قد تغتنم يعني وسيلة الطاعة لله الحمد والمنة. ألقي محاضرات على النساء على بعد 1000 كيلو، أنا في المدينة المنورة قبل فترة ألقيت محاضرة يعني يبعدون يعني على 1000 كيلو، كان يحضرها ما يقارب 600 أو 700 اللي حضروها. وقبل عدة أيام ألقي محاضرة في بيتي لله الحمد وألقيها في القنفذة والنساء يستمعون بعد صلاة العشاء، فهذه الحمد لله سخرت في طاعة الله. لكن من سخرها في معصية الله عز وجل فأهل الشر. الآن كل فترة يجددون البرامج في الجوالات، يجددون الأجهزة، يجددون كما قال المثل ودت الزانية أن النساء كلهن زواني. لتسأل عن دردشة شيخ، كان أكلم الشباب وأكلم مصائب جرائم، فتاة عند دردشة خرج مع 12 شاب وفقدت عفتها عن طريق برنامج الدردشة، وإلى الله المشتكى. فأقول انتبه يا ابنتي أن تسقطين في هذا الوحل في هذا المستنقع، واعلمي أن كل من يعني يتصل أو إذا ركبتي معه عياذا بالله وركبت معه الفتاة فقد يعني هتكت ما بينها وبين الله، ما بينها وبين الله عز وجل. ولذلك العرض غالي، العرض غالي. أنت تعرفين الزجاجة، هل رأيتيها وتعرفينها؟ إذا انكسرت الزجاجة يعني سقطت على الأرض وانكسرت، أي عاد جبرها؟ أتعاد كما كانت؟ والله لو عندك ما عندك ما تعاد، حتى لو غريتيها بغر القزاز هذا والأمور، لكن لا زال الجرح ولا زال الكسر موجود، وقد يصل هذا الكسر إلى أخواتك وإلى قريتك وإلى جماعتك وإلى كما لا أزال أذكر أسرة في منطقة من المناطق سافر الأب والأخوان وهجروا بيوت، تركوا بيوتهم وتركوا كل شيء لأن ابنتهم خدشت عرضهم. فأقول يا ابنتي الغالية انتبهي رعاك الله، وقد يكون هناك يعني إن يسر الله عز وجل يعني هذا البرنامج أو هذه الموضوع أو هذه الرسالة نستفيض بها، وكلها تأتي حينما يعني تضعف العلاقة بين المرء وبين الله عز وجل. فيما أختم به هذه اللحظات أن نجعل أن نرفع مستوى الإيمان، أن نرفع مستوى الإيمان، لأن الإيمان إذا زاد العين تحفظ، الأذن يحفظ. يقول صلى الله عليه وسلم لا يزني المؤمن حين يزني وهو مؤمن، لا يزني المؤمن حين يزني وهو مؤمن، أي والعين تزني، الفتاة التي تنظر إلى ما حرم الله عز وجل، أو تسمع الغناء وهو بريد الزنا، أو تتصل أو ترقم أو غيرها من الأمور. فلذلك أسأل الله أن يعفو عنا وأن يجعلنا مباركين أينما كنا. الشيطان له خطوات، والنبي صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي حذر من هذه الجريمة كما حذر منها ربنا عز وجل في كتابه. فكل من اتصل أو رقم، وأنا أختم واسمحوا لي إخواني لو أطلت في هذه اللحظة أو أختم بهذا الأمر، من خلال متابعتي وسماعي وجلوسي مع المعاكسين الذين أتتني أرقامهم من الفتيات، وجدتهم على أربعة أصناف. المعاكسين كل من تخرج أو تطلع أو تسمع أو تتصل، المعاكسين على أربعة أصناف. القسم الأول أناس إيمانهم في الحضيض، فما عنده خوف من الله عز وجل، هذا الصنف الأول. صنف آخر وجدتهم مصابين بالإيدز، وكأنه يقول علي وعلى أعدائي، يبغى ينشر هذا المرض في أكبر شريحة كما أصيب، فهو من باب عياذا بالله الانتقام. هذا أحناس صنف من المعاكسين، ومستشفى أعرفه وصلت الحصيلة عندنا قريب عما يقارب أو 100 قبل عدة أشهر. الصنف الرابع الثالث هؤلاء أبناء الرافضة والشيعة، والله على ما أقول شهيد. لما تعطيني البنت الرقم وأتصل وأعرف رقمها عن طريق الصلاة أو عن طريق الهيئة، فلان وفلان، نعرف أن نسبه إلى الإسماعيلية من الشيعة والرافضة، وجدت المصيبة أن أسيادهم يستقصدون ذلك في بنات أهل السنة في انتهاك أعراضهم، فلا حول ولا قوة إلا بالله. الصنف الرابع مجهولين الأبوين. مش معرف مجهولين الأبوين، عيان بالله خرجوا عن طريق الزنا، فبعد ما يأخذون فترة في الرعاية أو قد يربون عند من يحتسب الأجر فيهم، فيخرجون إلى الناس فيأتون كذلك بالانتقام فيعاكف، وعياذا بالله. نسأل الله العفو والعافية. فوجدتم على هذه الأصناف الأربعة. ابنتي من أصيبت بهذا الأمر فتتق الله في نفسها، وتعلم أن الله يمهل ولا يهمل، فتتدارك نفسها، وإخواننا في الهيئة متعاونين معنا، والحمد لله صلحت أمور كثير من الفتيات لله الحمد والمنة، وتزوجوا، ونحن نبني حياتنا مع بناتنا مع هذه العلاقات المحرمة على الستر، فالله ستير يحب الستر، ولله أنت كما أسلفت أنها صلحت أمور كثير. أسأل الله لي ولكم التوفيق في الدنيا والآخرة، ومن كانت في هذا المستنقع أن يتوب عليها وترجع إلى الصواب. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.